هي الأقوى والأوضح، وهذه خاصة واضحة بشعر كامل الشناوي، وهي من أهم الخصائص التي هيأت شعره للغناء. وتتمثل هذه الخاصة بصورة بارزة في أغنية لا تكذبي التي اخترناها لكم الليلة. والأغنية كموضوع ليست جديدة، فكثير من الشعراء اتخذوا من غدر الحبيبة وخيانتها موضوعا لقصائدهم، ولكن الجديد في قصيدة كامل الشناوي هو الصدق والبساطة أولا، ثم الصور المفصلة التي تجمع بين الدقة والطرافة من ناحية، وبين التعبير عن المشاعر العميقة المتشابكة من ناحية أخرى. فقد اختار الشاعر لحظة الذروة في التجربة فوقف عندها، وهي اللحظة التي رأى فيها حبيبته تخونه، شاهد الخيانة بعينيه، أسمعها بأذنيه، وكان يعرف أنها ستنكر عندما يواجهها، فأخذ يعمق أثر ما رأى وما سمع في نفسه، وكأنه يمسك بالخنجر الذي طعنته به فيطعن به نفسه مرة ومرة ليقضي على أي أمل قد يتبقى لديه. وعندما واجهها كان قد شحن نفسه بغضب عنيف، غضب يصوره لنا في إيجاز ولكن في قوة. لا تكذبي، إني رأيتكما معا، ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع، ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى. إني رأيتكما، إني سمعتكما. ومع أنه واثق مما رأى ومما سمع، ومع أنه يعرف أن دموعها كاذبة، فإنه يخاف أن تؤثر فيه هذه الدموع. أليست دموع من يحب؟ ألم تكن هذه الدموع غالية عليه حتى أمس؟ بل إنها لغالية عليه حتى هذه اللحظة مهما أنكر، وربما يضعف أمامها، ولذلك يسترجع ما رأى وما سمع، يسترجعه بالتفصيل الدقيق، فيترك الإيجاز الذي بدأ به ويشع في استعادة الصورة معمقا أثرها في نفسه. عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه، تتحديان الشوق بالقبلات، تلزعني بصوت من لهيبي، بالهمس، بالآهات، بالنظرات، باللفتات، بالصمت الرهيب. وقد استطاع اللحن أن يقدم لنا هذه المشاعر بقوتها وتدرجها، فبدأ قويا غاضبا، بل زاجرا ناهيا، معبرا في نفس الوقت عن الحزن والأسى الغامر حتى في الغضب، ثم انتقل إلى استعادة منظر الغدر، فأخذ يسرد الصور في تتابع سريع متصاعد حتى وصل إلى الذروة، فترك النغم المنساب إلى إيقاع راقص، وأخذ يردد الجملة ويرجعها على هذا الإيقاع كأنه يتشبث بالصورة التي رآها ليعمقها في النفس، أو يتشبث بالخنجر كما قلت ليزيد من عمق الجرح ويقضي على أي أمل في الشفاء. وعندما يتحقق له ذلك يصمت فجأة. لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد كرهت الأدمع، ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر ودع. عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. تتحديان الشوق بالقبلات، تلزعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس. انتهى الموقف هنا إلى الذروة كما رأينا، فينتقل الشاعر إلى تصوير مشاعره أمام هذا الذي رآه، وهو يصورها في إيجاز موحن كما عودنا في كثير من شعره. ويشب في قلبي حريق، ويضيع من قدم الطريق، وتطل من رأس الظنون تلومني وتشد أذني، فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني. ويقدم لنا اللحن هذا المقطع في نفس الأسلوب الإيجاز الموحي، وينتقل إلى مقام حزين أسيان دون تمهيد، فيتوقف الإيقاع فجأة كما سمعنا في المقطع الأول، ويبدأ المقطع الجديد من النغمة الجديدة مباشرة، فينقلنا إلى الجو النفسي نقلة سريعة. ويشب في قلبي حريق، ويضيع من قدم الطريق، ويشب في قلبي حريق، ويضيع من قدم الطريق، وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني، وتشد أذني، فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني، فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني. وينتقل الشاعر إلى موقف جديد مستجيبا لتداعي نفسي طبيعي، لقد رأى اللحظة بعينيه وسمعها بأذنيه، وتعمق إحساسه بالغدر حتى انتهى إلى هذا القرار الحاسم بينه وبين حبيبته، ولكن ماذا عما بينه وبين نفسه؟ إن الأمر ليس هينا إلى هذا الحد، خانتني فتركتها، كلا. ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك؟ أقول هانت؟ أقول خانت؟ لو قلتها أشفي غليلي يا ويلتي، لا لن أقول أنا فقولي. وهكذا ينتهي الشاعر من هذا الموقف لينتقل إلى موقف آخر، فهذه التي خانت هل أصابت كبرياءه؟ هل أثارت غضبه؟ هل هي جديرة بأن يغضب ويثور بسببها؟ كلا، أو ربما. فالشاعر هنا بين إحساسين متصارعين لا يستطيع أن يحسم موقفه بينهما، فيلتمس الأسباب والمبررات التي تهدئ غضبه وتدعم كبرياءه. لا تخجلي، لا تفزعي مني، فلست بثائري، أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري، فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسره، فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. وتؤدي هذه المبررات دورها فيهدأ غضب الشاعر، فهذه الغادرة من تكون؟ إنها لا شيء بدونه، فهو الذي صنعها من خياله، وهو الذي أحاطها بهالة من الحب أظهرتها على غير حقيقتها، وقد انتهى هذا الحب الآن، فلتعد إذن إلى أصلها، إلى لا شيء. كوني كما تبغين، لكن لن تكوني، فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. وقد صور لنا عبد الوهاب في لحنه هذه المشاعر تصويرا دقيقا، فحين يعود الشاعر إلى أزمته مع نفسه يصور اللحن هذا التساؤل في ترديد وترجيع موقع حزين، وحين يقرر الشاعر أن حبيبته لا شيء بدونه، أن قيمتها الحقة هي ما صنعه هو منها، يقدم اللحن هذا المقطع في نغم منساب يرتكز على درجة صوتية ثابتة، ينخفض عنها ويرتفع، ولكنه يعود إليها دائما في كل مرة، كأنما ليؤكد أن هذا قرار نهائي لا رجعة فيه. لنسمع يا الأصدقاء إلى هذا المقطع من الأغنية. تجريبي شعرا لكامل الشناوي، لحنا لمحمد عبد الوهاب، غناء لنجاة، كانت هذه اللمسات. إلى لقاء جديد مع شاعر جديد وأغنية جديدة. شاعر وأغنية، تأليف عبد الرحمن فهمي، تقديم سمية صادق، إخراج مصطفى أبو حطب.